بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على النبي الكريم وعلى آله وصحبه من اقتفى أثرهم، اهتدى بهديهم واستنى بسنتهم إلى يوم الدين، وبعد. طبعا هذا اليوم هو آخر أيام هذه الدورة المباركة التي أسأل الله عز وجل أن يكون قد بورك لكم فيما أخذتم من العلم من المشايخ الفضلاء طوال هذه الدورة. وأردت أن أختم حقيقة، لأن البدء بالسيرة النبوية كبدء بالسيرة النبوية يحتاج حقيقة إلى مواصلة، كوننا يعني نبدأ بالسيرة بصحيح السيرة النبوية يحتاج حقيقة إلى مواصلة، ولعل الله ييسر قريبا شيئا من هذا يكون فيه مواصلة من أول السيرة النبوية إلى آخرها بإذن الله تعالى. وقد بدأنا قبل أكثر من 5 أو 6 سنوات، وتم الله عز وجل وأتممنا هذه السيرة في مسجد من المساجد، وإن شاء الله تعالى نبدأ مجددا في إن شاء الله في شهر الله المحرم إن شاء الله درسا في السيرة حتى تختتم بإذن الله تعالى. لكن لما بدأنا في بناء البيت وتأسيس مكة وبناء إسماعيل وبناء إبراهيم وإسماعيل عليهما السلام لبيت الله العتيق، لعلنا نتعرف على بعض الحضارات التي استفادت من بناء مكة، أو كيف سكن أهل مكة مكة والمدينة وغيرها. لا شك أن الإسلام قبل الإسلام سبقته حضارات، وقد تحدث القرآن الكريم عن هذه الحضارات، عن بعض هذه الحضارات. و لعل أعظم الحضارات التي تحدث عنها القرآن الكريم ولها علاقة بجزيرة العرب هي مملكة سبأ. فمملكة سبأ، هذه المملكة العظيمة التي كانت في بلاد اليمن، وأضفى الله جل وعلا عليهم الأرزاق والزروع والثمار، يأكلون من كل ما تشتهي أنفسهم. إضافة إلى أن الله جل وعلا كما تحدث في القرآن الكريم أن هذه أنه من على هذه المملكة بتقارب المدن، حتى يقول بعض المؤرخون أنها تمتد من اليمن إلى الشام ومن اليمن إلى الحجاز قرى متواصلة لا يفصل بينها شيء. فلما رأوا هذه النعمة ما رعوها حق رعايتها، بل وطلبوا من الله عز وجل أن يباعد بينهم وبين أسفارهم. وهكذا الإنسان في ظلمه لنفسه وجهله يدعو بالشر والعياذ بالله، فباعد الله بينهم وبين أسفارهم. وهذه الحضارة كما تدل النقوش التي أثبتها المؤرخون كانت حضارة عظيمة جدا، تهتم بالأشكال الهندسية كثيرا، فكانت اليمن أرض خير من ناحية الأمطار، فكان المطر ينزل في هذه المنطقة ثم يضيع في الرمال أو حتى يصل إلى البحر، ولا تستفيد مملكة سبأ من هذا المطر. فمن الله عليهم ببناء سد في مكان ضيق بين جبلين، فحشروا الماء بسد عظيم اسمه سد مأرب، فبنوا ذلك السد وحبسوا الماء، فاستفادت هذه المملكة من هذا الماء بالزروع، حتى المحاصيل التي كانت لا تزرع إلا وقت نزول المطر أصبحت تزرع في كل حين. فلما بدلوا نعمة الله جل وعلا بالكفر بها، فأرسلنا عليهم سيل العرم. هذا السيل، السيل العظيم، والعرم قيل هو السيل العظيم، وقيل هو المطر الشديد، وقيل هو اسم لهذا الوادي. فأرسل الله جل وعلا عليهم هذا السيل فهدم السد، وعلى ضعف من ملوك مملكة سبا لم يهتم ببناء السد مرة أخرى، مع أن الملوك السابقين في مملكة سبا كانوا يهتمون ببناء هذا السد بالذات، لأنه مصدر لما هم فيه من النعمة بعد الله جل وعلا، فكانوا يهتمون ببنائه. فلما ضعفت الدولة، مملكة سبا ضعفت، طبعا أشهر ملوكها من هو؟ بلقيس التي حكى الله جل وعلا قصتها مع سليمان. إذن كان العهد عهد النبي سليمان عليه السلام في قمة حضارة مملكة سبا، كانت في عهد سليمان عليه السلام، لذلك كانوا مشهورين بالبناء. وانظر في كما في قصة سليمان لما استدعى عليه السلام، لما استدعى بلقيس ماذا فعل؟ بنى ذلك القصر وعاملها بما عندهم من الحضارة، بل بهرها بأكثر مما عندهم. أنتم تبنون بالطوب وبما تيسر من الحجارة وغيرها عندكم، بنى لها بالزجاج أشد، ليعلمها أن هناك حضارة أشد من حضارتها التي هي وقومها تفتخر بها. فأرسل الله جل وعلا عليهم سيل العرم، فما بقي من زروعهم إلا الشيء البسيط من خمر وأثل وشيء من سدر، قليل من السدر بعد تلك الثمار وتلك النعماء التي كانوا فيها، بدلت حضارتهم تلك بهذه الزروع البسيطة. فلما انتهت دولة سبا توزعوا بعد ذلك السيل في البلدان، فخزاعة سكنت حول مكة، والأوس والخزرج جاءوا إلى المدينة، فكان أول من سكن المدينة هم الأوس والخزرج. إذن الأوس والخزرج جاءوا على أثر سيل العرم، على أثر انهدام أو انهيار سد مارب، جاءوا إلى المدينة وسكنوها، وكان لهم شرف نصرة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. إذن وكذلك قبائل غسان والنصارى الذين تنصروا من تغلب وغيرهم كانوا في بلاد الشام، رحلوا إلى بلاد الشام، وبقيت كندة وأنمار وغيرها بقيت في اليمن وحمير. وعلى أنقاض مملكة سبأ قامت مملكة حمير. بعد انهيار السد وانهيار مملكة سبأ وانتهاء ملوكها قامت مملكة حمير. ولعل أشهر رجالها وهو الذي قضى عليها، مع أنه أشهر رجالها لكنه هو الذي قضى عليها، هذا الرجل هو ذو النواس أو ذو نواس. هذا الرجل كان في اليمن وقد اعتنق اليهودية، مع أن النصارى كانوا في نجران من أعمال اليمن، النصارى كانوا في نجران من أعمال اليمن، لكن الرجل اعتنق اليهودية ليس مجرد اعتناق بل وتعصب لها، وتعصب لها أشد التعصب. فلما رأى أن ملوك الحبشة يتصلون، وكانوا نصارى يتصلون بنصارى نجران ويحثونهم على التمسك بالنصرانية، رأى أنه لا بد من القضاء على النصرانية في بلاد اليمن، والبقاء على اليهودية دينا واحدا في تلك المنطقة. فبنى الأخدود أو شق خدا كبيرا أو حفرة عظيمة، فهل هو حقيقة هم أصحاب الأخدود؟ إن كانوا هم أصحاب الأخدود فالذين قتلوا من النصارى إنما كانوا على الدين الحق وهو توحيد الله جل وعلا، وليس النصارى المحرفين لدين الله، إن كانوا هم أصحاب الأخدود. إن كان هذا الرجل هو الذي شق هذا الشق العظيم ووضع تلك الحفرة ثم خير الناس إما أن تعتنق اليهودية أو أن تقذف في هذه النقطة. فكل من يعتنق اليهودية يقربه ذلك الرجل، وأبى كثير من النصارى، يعني لعل حقيقة يعني تشعر بالقصة عندما تقرأها في كتب التفاسير أو كتب التاريخ، تشعر بأن أولئك النصارى إنما كانوا على الدين الحق، دين عيسى عليه السلام المنزل من الله جل وعلا، وهو توحيد الله وحده جل وعلا وإفراده بالعبادة، لأنهم رفضوا أن يستجيبوا حتى مع وجود النار، رفضوا أن يستجيبوا لهذا الملك ملك حمير وأن يخضعوا له، وأبوا أن يبقوا على دينه، وليحافظ هو على مملكته زج بهم في النار. أقول هذا الثبات، دائما تجد صاحب الحق حقيقة، يعني الذي اقتنع بالحق. ولذلك إخواني تجدون كثير من المسلمين الذين أسلموا عن اقتناع بدين الله جل وعلا، ونور الله جل وعلا بصائرهم بذلك الدين الحق والعقيدة السليمة، تجدهم شديدي التمسك بهذا الدين. وكل من اقتنع أو اعتنق أو اعتقد هذا الدين اعتقادا جازما حقيقيا فإنه يثبت على دينه. وقد ضرب الصحابة رضوان الله عليهم والتابعين ومن سار على طريقهم في ذلك كثير من الأمثلة في ثباتهم على دين الله مع رؤيتهم العذاب، وقد بين النبي صلى الله عليه وآله وسلم ذلك عندما قال إنه كان في من سبق قبلكم يوضع على المنشار على مفرق رأسه. تصور ذلك المنشار وذلك النشر لهذا صاحب الدين الذي يتمسك بدينه حتى يرد عن دين الله جل وعلا يوضع المنشار على مفرخ الراس فينشر، لا يرده ذلك عن دينه، لا يرده ذلك عن دينه. فأبوا أن يستجيبوا لملك خمير وزج بهم في النار، واحد كل من أبى ورفض الاعتناق اليهودية زج به في النار فأحرقهم بالنار. في هذه الأثناء فر رجل من نصارى نجران وذهب إلى ملك الروم ويستنصره على ذو النواس لكي يخلص النصارى من العذاب، وكانوا طبعا الرومان على النصرانية، ليخلص الرومان ليخلص النصارى نصارى نجران ليخلصهم من ظلم مملكة خمير. طبعا الروم ليسوا قريبين من اليمن، يحتاج إلى عناء حتى يصل إلى اليمن ليخلص نصارى نجران من ذلك الظلم. فأرسل إلى الحبشة، وكان الأحباش لهم مطمع في اليمن، فأرسل إلى إبراهيم ملك الحبشة أن خلص النصارى من ظلم هذا الرجل، وأنا أمدك بالسفن. فاستجاب إبراهة لذلك وأعد الجيش وقاده حتى وصل إلى اليمن، واستطاع أن ينتصر على مملكة حمير. لما رأى الرجل الذي هو ذو النواس رأى هلاك قومه، رمى بنفسه في البحر وهلك. فكانت هذه نهاية مملكة حمير. فهذه الحضارات التي هي سبا وحمير والأنباط وغيرها من الحضارات التي كانت حول مكة، استفادت منها مكة استفادة عظيمة، ولكن إضافة إلى ذلك كان العرب في مكة وفي المدينة وقبل دعوة النبي صلى الله عليه وسلم تأثروا بتلك الحضارات أيضا سلبا، فعبدت الآلهة من دون الله، عبدت الأصنام من دون الله جل وعلا. حضارة الأنباط كانت ناحية الأردن، هذه الحضارة كذلك انظر، يعني حضارة حمير تقوم على ديانة سبا وحمير، أنها تقوم على الديانات السماوية، لكن الأنباط لا، كانوا يقومون على عبادة الآلهة، ولهم معبد في المدينة القائمة إلى اليوم في الأردن اسمها البتراء، وكان معبد أظن مشيد إلى اليوم، والله المستعان أظنه عدوه من عجائب الدنيا في هذا العصر، وهو طبعا كان موجود لآلهة الأنباط الذين شيدوا فيها ذلك المعبد العظيم ووضعوا فيه الآلهة. فتأثرت جزيرة العرب بما حولها من هذه الحضارات، إن كانت بالنصرانية أو باليهودية أو بغيرها، فاليهود سكنوا المدينة، وطبعا في نواحي تبوك وما حولها كان النصارى، وفي جزيرة العرب كان الوثنيون الذين عبدوا الأصنام من دون الله جل وعلا، فتأثروا بهذه الحضارات، ووجد من تأثر بهذه الحضارة حتى أصبحت عبادة والعياذ بالله من دون الله، حتى كسر النبي صلى الله عليه وسلم يوم الفتح كما ورد أكثر من 360 صنما كان يعبد من دون الله جل وعلا. إذن هذه بعض الحضارات التي وجدت في هذه الجزيرة. طبعا بعد هذه المقدمات وهذا المدخل في سيرة النبي صلى الله عليه وسلم، لا شك إخواني أنكم رأيتم أهمية هذا الأمر وضرورة دراسته من طالب العلم، وحتى يوصل أو يوصل هذا الدين ليوصله عن طريق سيرة النبي صلى الله عليه وآله وسلم. ولا شك أن النبي عليه الصلاة والسلام تحمل كثيرا من الأذى في سبيل هذه الدعوة وإيصال هذا الدين وإبلاغه عن رب العالمين حتى وصل إلى ما وصل إليه. تحمل عليه الصلاة والسلام، وقد قال عليه الصلاة والسلام: أشد الناس ابتلاء الأنبياء ثم الأمثل فالأمثل. فالبلوى كما مر معنا في بلوى إبراهيم عليه السلام والابتلاء الذي حصل لإبراهيم في سارة وهو قادم من ملك مصر كما مر، والنار وتركه لأهله، كذلك حصل للنبي صلى الله عليه وسلم الكثير. ولعلنا نذكر بعضا لتعلم أن ذلك الدين العظيم إنما بلغه النبي صلى الله عليه وسلم مع تلك الشدة وذلك الأمر الذي لقيه عليه الصلاة والسلام. جاء عليه الصلاة والسلام لما بعث بدين الله عز وجل، كانت مكة كلها على الشرك إلا بعض النفر الذين كانوا يدينون بملة إبراهيم عليه السلام ولكنهم يخفون أنفسهم. فجاء النبي صلى الله عليه وآله وسلم ليصادم عقيدة كاملة. مكة بأكملها تعبد الأصنام، إذا جاء خادمهم من سفر طاف بالصنم بالأصنام قبل أن يدخل بيته، إذا سافر لا بد أن يودع الأصنام قبل أن يخرج، يطوفون بالبيت عرايا. هذه والأصنام في نظرهم هي التي تضر وتنفع، حتى أنهم يحاولون أن يربوا أبناءهم على هذه العقيدة، كما ورد في بعض قصص إسلام أبي بكر رضي الله عنه، أو قبل أن يسلم أو قبل أن يأتي الدين، أتى به والده إلى الأصنام وقال له: يا بني، هذه آلهتك الشم العوالي، آلهة آبائك وأجدادك، يربطه بالعقيدة. ولذلك تلاحظ تقصير المسلمين في ربط أبنائهم بالعقيدة. العقيدة الصحيحة السليمة، بل والله وللأسف الشديد كثير من الناس يجبن وللأسف الشديد عند ذكر العقيدة معتقد السلف في جلسة والله قريب، رجل يقول ويفتخر، يقول: كانت هناك دورة في العقيدة هنا في المدينة للنساء، هو يقول كذلك، فيقول: طلبت مني زوجتي أن تذهب لهذه الدورة فمنعها، فقلت له: لماذا منعتها؟ قال: لأن العقيدة تفرق الناس، والله بهذا اللفظ. وقبل أسبوعين وفي مدينة النبي صلى الله عليه وسلم، ومن رجل عامي هو سمع هذه العبارة لا يدري ما وراء هذه العبارة، ويمنع زوجته من حضور مثل هذه الدورة لأنه في نظره العقيدة تفرق الناس ويكفي ما في الإيمان، يقول كذا: يكفي ما في القلب من الإيمان، يعني وكأن الإيمان هو هيئة في القلب فقط، يعني تنتهي، لا تحتاج لا للزيادة. إذن إرجاء، لكنه من جاهل لا يدرك عظم هذه العقيدة. ولذلك يا إخواني، والله متى تصبح هذه الأمة متى ربطت أبناءها أولا بمعتقد السلف، وواجهت حتى جميع الحملات. هذا لا شك أن ما وصل هذا الكلام لهذا الشخص إلا بعد حملة أوصلت أن هذه العقيدة تفرق عقيدة النبي صلى الله عليه وآله وسلم، الذي ذكر وبين أنها لا بد أن تنصر، وأن طائفة من أمته ستبقى على هذا المعتقد تنصر دين الله حتى وإن كانت قليلة، حتى وإن كانوا متفرقين في الأقطار، إلا أن عقيدة السلف ومنهج النبي صلى الله عليه وسلم باق إلى قيام الساعة، لا بد أن يبقى إلى قيام الساعة وينصر سواء ببر أو بفاجر. سينصر هذا الدين وتقام هذه العقيدة ويبقى هذا الدين بإذنه جل وعلا، لكن يحتاج إلى من يقف إلى هذا الدين دراسة وتعليما ويغذي أبنائه بهذه العقيدة وإخوانه وأهله. والله كثير من الألفاظ موجودة عند العوام عند البادية، أحيانا كثير من الألفاظ فيها بعض الشرك أو فيها شرك، كالقسم بالنبي صلى الله عليه وآله وسلم عبارة عند بعض البادية يقول والنبي، هو يقصد يعني هذا حلف بالنبي صلى الله عليه وسلم لكنه ما يشعر به، تسمعها من وسمعتها والله كثير من العوام ومن البادية وغيرها من الأقطار كذلك الذين يحلفون بالنبي صلى الله عليه وآله وسلم. الحاصل أنه لا بد من تغذية الابن بالمعتقد، أول ما تغذيه بالمعتقد، ثم طبعا يتبع المعتقد ومعه ويلازمه العمل كالصلاة والصيام وغيرها، لكن ابدأ به بالعقيدة، وإياك أن تقول العقيدة صعبة على ابني أن أعلمه، لا ليست صعبة، والله لا أسهل ولا ألد من هذا المعتقد الصافي الذي جاء به النبي صلى الله عليه وآله وسلم، بل فيه ربط للقلب بالله جل وعلا بمعرفته سبحانه وتعالى ومعرفة نبيه ومعرفة دينه وتعظيم الله سبحانه وتعالى في أسمائه وصفاته في ذكر هذه في الجلسات في الحضور الذي تحضره تذكر هذا المعتقد أهل السنة والجماعة في الأسماء والصفات، وستجد من يحاربك ويقول ماذا نستفيد من الأسماء والصفات، خلاص نعرف الله نعلم عن الله نعرف ما هي أسماؤه على الإجمال ويكفي أو صفاته على الإجمال ويكفي، لا لا يكفي، بل لا بد أن تعرف المعبود بحق جل وعلا بكمال أسمائه وصفاته. ولعل الدكتور صالح السندي قد درسكم في هذه الدورة ما في باب هذا في باب الأسماء والصفات، نفعكم الله بما تعلمتم، ونسأل الله أن يكون حجة لنا ولكم عند الله سبحانه وتعالى في معرفة ذاته العلية سبحانه وتعالى. النبي صلى الله عليه وسلم تحمل كثيرا من الأذى وصادم قريش بأكملها، يعبدون 360 صنم وهو يقول عليه الصلاة والسلام الإله واحد، تصور عظم هذه المسؤولية عظم هذه المواجهة، أمة بأكملها الاعتقاد عندها أن هذه آلهة، ورجل يبعثه الله جل وعلا ليعلم أنه لا إله إلا الله. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم وجد كثيرا من الأذى، قد لا يكون أوذي نبي مثل ما أوذي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، لأن إذاء الأنبياء لو تلاحظ كما ذكر الله جل وعلا في القرآن أحيانا يكون لفترة بسيطة، لكن النبي صلى الله عليه وسلم طوال دعوته من أول ما بدت دعوته النبي صلى الله عليه وسلم بدأ بالأذى عليه الصلاة والسلام إلى وفاته، والمحاربة المستمرة طوال 23 سنة، والنبي صلى الله عليه وسلم يلقى الأذى من أعدائه وخصومه عليه الصلاة والسلام، أعداء دينه. لكن يسر الله من حمل دينه حتى أضاءت الأرض بأكملها بنور الله جل وعلا وبدين محمد صلى الله عليه وآله وسلم. من ذلك الأذى أن أشد من كان يؤذيه عليه الصلاة والسلام أقرب الناس إليه. كون الأذى يأتيك من البعيد، قد يكون عندك أساليب في رد الأذى من البعيد، لكن الأسلوب يقف ويعجز عند رد الأذى من القريب. وكيف والقريب هو عمه الذي هو بديلا عن أبيه، فالعم والد، والد له. النبي صلى الله عليه وسلم يتيم عليه الصلاة والسلام، وأقرب الناس إليه عمه، ومع ذلك الذي كان يتبعه في مكة ويرميه بالأحجار حتى يدمي عقبيه كان عمه، ولا يلتفت عليه الصلاة والسلام. صاحب الناس على الصفا كما في حديث مسلم، وجمعهم في مكان واحد، قال لهم: أرأيتكم لو أني أخبرتكم أن خلف هذا الجبل قوم أو خيل لمحاربتكم، أكنتم مصدقين؟ قالوا: ما جربنا عليك كذبا. كلهم من فم واحد. قال: إني نذير لكم بين يدي عذاب أليم، أنذركم النار وأدعوكم لعبادة الله. وتصور من يتكلم، وتصور الألم الذي يقع على الرسول صلى الله عليه وسلم، لأن الذي تكلم أقرب الناس. عمه أبو لهب يقول له: تبا لك، ألذلك جمعتنا؟ العم الذي الأصل منه المساندة والوقوف إلى جانب ابن أخيه، ليس قد يقف أحيانا العم إلى جانب ابن أخيه مع معرفته أنه على باطل، لكن الحمية وهي منقوطة ومذمومة، لكن الحمية أحيانا تدفعه إلى أن يقول الباطل من أجل حميته. لكن انظر، يعلم أن ابن أخيه على حق، وأنه لا يقول إلا الحق، ومع ذلك هو الذي ينفر الناس من حوله عليه الصلاة والسلام، هو الذي ينفر الناس من حول الرسول عليه الصلاة والسلام، فيقول له: تبا ألذلك جمعتنا؟ فانظر الألم والأذى على النبي صلى الله عليه وآله وسلم. النار كانت بردا على إبراهيم عليه السلام، والنبي صلى الله عليه وسلم يواجه هذا الأذى، والله جل وعلا يعده بالمقام المحمود في الجنة. هذا صبر النبي صلى الله عليه وسلم على دين الله. انظر، لو طلب الرسول صلى الله عليه وسلم من الله النصرة وإهلاك القوم لأهلكهم، لكنه صبر عليه الصلاة والسلام. يصلي كما في البخاري، يصلي الرسول صلى الله عليه وسلم كما في صحيح البخاري، وقد أوردها وقد أو أورد الحديث رحمه الله في باب عظيم، وهو من فقه البخاري، من عظم فقه البخاري رحمه الله، أورد هذا الحديث في باب إماطة الأذى عن رقبة المصلي. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي بجوار البيت، فرآه المشركون وقد اجتمعوا، فقالوا: من يأتي بسلا جزور بني فلان فيضعها على رقبة محمد؟ سلا الجزور الذي يتبع الولادة من الدم والأذى والقذارة، يضع هذا الأذى على رقبة النبي صلى الله عليه وآله وسلم. فانبعث لذلك أشقى القوم عقبة ابن أبي معيط، وذهب إلى السلا وجاءه ووضعه على رقبة النبي صلى الله عليه وآله وسلم وهو ساجد. أذى جسدي، هذا الأذى جسدي، لجسد النبي صلى الله عليه وآله وسلم وضع سلا الجسور على رقبته عليه الصلاة والسلام، ما استطاع أن يرفع رقبته حتى جاءت فاطمة رضي الله عنها فأماطت الأذى عن رقبة النبي صلى الله عليه وآله وسلم. إذن انظر إلى الأذى الذي صادفه النبي صلى الله عليه وسلم حتى ضاقت عليه مكة بسهولها ووديانها، ضاقت عليه عليه الصلاة والسلام، خرج بدعوته يبحث عن من ينصر هذا الدين، فذهب عليه الصلاة والسلام إلى الطائف ولقي ما لقي، حتى أنه أخرج من الطائف وقد ضرب بالحجارة عليه الصلاة والسلام، حتى جاءه الملك ملك الجبال يطلب منه أن يطبق الأخشبان على أهل مكة، الجبلان المتقابلان في مكة، يطبقهما على أهل مكة لأنهم أحزنوا النبي صلى الله عليه وآله وسلم. وخرج عليه الصلاة والسلام حزينا ولم تقبل دعوته من أهل الطائف، فقال: لا، لعل الله أن يخرج من أصلابهم من يعبد الله وحده. انظر إلى رحمته صلى الله عليه وسلم ورقة قلبه وعطفه على الناس وطمعه في إيمان الناس وليتم الله عز وجل هذا الدين، وغير ذلك من صور الإيذاء التي وردت في حقه عليه الصلاة والسلام وفي كثير من الغزوات، وتعرض عليه الصلاة والسلام لكثير من الأذى والجوع والشدة. ولعلنا نأخذ قصة سلمان، قصة جابر بن عبد الله رضي الله عنه يوم الخندق، لتنظر كيف كان النبي صلى الله عليه وسلم كيف يجد من اللأواء وهو يشارك أصحابه في مهمة حفر الخندق، كما أشار عليه سلمان الفارسي: إنا إذا حصرنا تخندقنا. فقام عليه الصلاة والسلام ليحفر ذلك الخندق هو وأصحابه بألف رجل من أصحابه تقريبا، وبدأوا يحفرون الخندق. تصور شدة الحر، شدة الجوع، النبي صلى الله عليه وسلم جاءه رجل يشتكي الجوع يوم الخندق، يشتكي الجوع، فكشف النبي صلى الله عليه وسلم عن بطنه فإذا به قد ربط حجرين من شدة الجوع على بطنه عليه الصلاة والسلام. جاء جابر بن عبد الله يوم الخندق إلى زوجته وقال لها: هل عندكم شيء؟ قالت: عندنا عناق أو شاة صغيرة وشيء من بر، يعني شيء من الدقيق. فقال: إني أدعو رسول الله صلى الله عليه وسلم. لما رأى الجوع والتعب على النبي صلى الله عليه وسلم وبعض أصحابه قال: سأدعوه هو وبعض أصحابه فجاء إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم، قالت له زوجته: لا تفضحني مع رسول الله، يعني حتى لا يدعو النبي صلى الله عليه وسلم عددا كبيرا والأكل قليل. فجاء إليه وقال له: يا رسول الله، إن عندنا عناق وعندنا شيء من بر. فدعا النبي صلى الله عليه وسلم بالناس وقال: إن جابر بن عبد الله يدعوكم إلى طعام. فأمره أن يترك الخبز في التنور والعناق على النار، حتى جاء النبي صلى الله عليه وآله وسلم وأخذ يوزع من الخبز واللحم، حتى يقول جابر: كفى الجميع وبقي لنا. فإذا نبيكم عليه الصلاة والسلام اشتد عليه الأذى وكابد الجوع وكابد التعب والمحاربة وكسرت رباعيته، وشج وجهه عليه الصلاة والسلام في سبيل تبليغ دين الله عز وجل، فدافع عن دين الله عز وجل بتعلمه وإبلاغه. نسأل الله لنا ولكم أن نوفق في تبليغ هذا الدين وإيصاله، وأن يثبتنا وإياكم عليه، أن يثبتنا وإياكم عليه، وأن يكتب لنا ولكم شهادة أن لا إله إلا الله على دين رسول الله صلى الله عليه وسلم، حتى نلقاه والمحشر مع النبي صلى الله عليه وآله وسلم في زمرته عليه الصلاة والسلام. نسأل الله لنا ولكم التوفيق والهداية، ونعتذر عن التقصير، ونسأل الله التوفيق للجميع، وصلى الله وسلم على نبينا محمد. بالنسبة للأخوان الذين قدموا البحوث، حقيقة كانت البحوث كلها تدل على جهد وجهد مميز، أسأل الله التوفيق للجميع. لكن حقيقة أردت أن في هذا اليوم بالذات أن أكافئ ثلاثة كانوا مميزين، أما البقية فيوم إن شاء الله السبت 28/11 رقمي عند أبو عبد الله، يأخذون الرقم منه ويتصلون علي، ولا تخجل، إنما هذا هو حق لك، سيكافئ كل من كتب بحث لكن في ذلك التاريخ نظرا لبعض الأمور وانشغالي ببعض السفر إن شاء الله تعالى. فيعني الذين رأيتم بحثهم حقيقة كلها جيدة، لكن أعتقد أنها كان فيها جهد مميز، وهو في إسلام سلمان الفارسي، كان أبو الهمام هذا البحث، كان بحثا مميزا وطيب، وهو ناصر، وهو عمر ناصر وزميل عمر ناصر، أين هو؟ جزاك الله خيرا. والأخ في بحث إسلام عمر رضي الله عنه كان الأخ عبد الرحمن العوفي الصاعدي، عبد الرحمن الصاعدي، طبعا خلي البحث يحتاج الله يجزاك خير. وشخص قدم يعني في البحثين معا وهو الأخ قليل عمر، وهو كثير، الله يجزاكم خير، بارك فيكم، سامحونا شيخ، ونعتذر منكم جميعا، وإن شاء الله تعالى جميع من كتب بحث رقمي عند الشيخ، ويوم 28 إن شاء الله يتصل علي، وأعيده في مكانه في مسجد الشيخ الدكتور محمد أحسن من الاتصال حتى لا يشق. كل من قدم بحث يوم السبت إن شاء الله تعالى 28/11 سأكون بعد صلاة العشاء في مسجد الدكتور محمد بخيت الفجيلي الذي يدرس الحج، صفة الحج، فسأكون إن شاء الله هناك لأعطي الهدايا للجميع. أسأل الله التوفيق، صلى الله وسلم على نبينا محمد. الله يجزاكم خير، سامحونا إن شاء الله.